بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأحييكم في بداية هذه الحلقة الجديدة التي نواصل فيها الأحكام المتعلقة بنفقة الزوجة على زوجها. كنت أتحدث في آخر الحلقة الماضية بعمناط وجوب النفقة، لماذا تجب نفقة الزوجة على زوجها؟ فأكثر أهل العلم يرون أن علة وجوب النفقة للزوجة على زوجها هو كونها مكنته من نفسها وسلمت نفسها إليه، وحينئذ أي معارض لهذه العلة فإنها تسقط النفقة. وآخرون يقولون إن النفقة للزوجة واجبة على زوجها، والعلة في هذا الوجوب هو كونها زوجة غير ناشز، كونها زوجة غير ناشز، وحينئذ فيرون أنه لا تسقط نفقة الزوجة إلا بنشوزها وعصيانها. ما الدليل على هذا القول الثاني؟ قالوا الدليل الأصل هو وجوب النفقة، الأصل هو وجوب النفقة كما قررنا فيما سبق بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، فلا تسقط هذه النفقة إلا بالنشوز. وكونها تسقط لعدم التمكين ليس هذا صحيحا، بدليل أن نفقة الزوجة تجب على زوجها ولو كان صغيرا لا يمكن منه الوطأ أصلا، وأيضا تجب النفقة للزوجة التي لا يتصور وطؤها أصلا كما لو كانت مريضة أو محرمة أو صغيرة، مما يدل على أن مناط وجوب النفقة ليس هو مجرد التمكين من النفس، وإنما كونها ليست ناشزة. ولا شك أن هذا قول له وجهه وحظه من النظر، لأن النفقة بالاتفاق تجب للزوج على الزوج ولو كان صغيرا، وتجب للزوجة ولو كانت صغيرة ما دامت زوجة، وتجب للزوجة حتى ولو كان لا يتصور وطئها لمانع حسي أو مانع شرعي. بهذا انتهينا من قضية نفقة الزوجة إذا كانت مطلقة، سواء كانت بائنا أو كانت مطلقة رجعية. ننتقل إلى فقرة أخرى وهي النفقة من تركة المتوفى. إذا مات الزوج فهل ينفق على زوجته الحامل أو غير الحامل من التركة أو لا؟ نحن نعرف أنه بموت الزوج انتقل ماله إلى ورثته، كل الورثة هم شركاء في هذا المال، ولذلك قال أهل العلم عليهم رحمة الله أنه لا ينفق على الزوجة حتى ولو كانت حاملا من التركة، نظرا لأن التركة انتقلت إلى الورثة جميعا، وحينئذ هي كواحد من الورثة، والجنين أي الحمل كواحد من الورثة بشرطه، إذن لا ينفق عليها من التركة، نظرا لأن التركة صارت حقا مشاعا لكل الورثة ولم يتمحض حق كل واحد منهم. فلذلك قالوا إما أن تنفق على نفسها أو ينفق عليها من يمونها، أما إن كانت حاملا فينفق على الحمل من حصة الجنين، من ميراث الجنين، لأنها كما نعرف في مسألة الفرائض أن الورثة إذا كان فيهم حمل واحتاجوا إلى أن يقسموا التركة يوقف مال للحمل حتى يتبين أمره أهو ذكر أم أنثى، أم حي أو ميت، أو ذكران أو أنثيان، أو نحو ذلك مما هو معروف في موضعه، فينفق عليه من نصيبه الذي يوقف له. متى تأخذ المرأة نفقتها من زوجها؟ حدد الفقهاء عليهم رحمة الله الوقت الذي تستحق أن تنفذ في هذه النفقة، فيقولون من وجبت لها النفقة فإنها تأخذ النفقة كل يوم بيومه، تأخذ نفقة كل يوم بيومه، معناه يجب على الزوج أن يخرج نفقة كل يوم بيومه. ومن المعروف أن اليوم يبدأ من طلوع الصبح أو من طلوع الشمس، لأنه هذا هو أول وقت الحاجة للنفقة والقوت والأكل، فلذلك في أول هذا اليوم يسلم الزوج هذه النفقة. لو هذا من حيث لو حصل فيه مشاحة واختلاف، لكن إذا اتفق الزوجان على أي طريقة كانت بأن يعطيها نفقة شهر أو نفقة نصف شهر أو نفقة سنة أو نحو ذلك، فإذا اتفق الزوجان على هذا الشيء فالأمر لهما، ولا يمكن أحد أن يدخل بينهما ويلغي هذا الاتفاق. لكن لو حصل مشاحة وحصل اختلاف فنقول الأصل أن النفقة تجب في كل يوم بيومه، ووقت التسليم هو من بداية ذلك اليوم من طلوع شمسه، لأنه هو وقت الحاجة إلى الإنفاق. أما لو اتفق الزوجان على أي مدة كانت طويلة أم قصيرة، عجلوها أخروها، فإن الحق لهما ولا يعدوهما، ولذلك لا أحد يدخل بينهما. إنما هذا الذي يقرر الفقهاء في حال الاختلاف وفي حال النزاع والشقاق نصير إلى هذا الشيء. كذلك الكسوة، فإن الكسوة داخلة في عموم النفقة، لذلك نحن قررنا في أول ما تحدثنا عن النفقة أنها طعام وكسوة وسكنى، أن النفقة تشمل هذه الأمر: طعام المأكول القوت، والكسوة التي يكتسي بها الإنسان، والسكنة المناسبة السكن المناسب. كل هذه الحيثيات داخلة في مسمى النفقة. فعرفنا الآن القوت والطعام أنه يعطى كل يوم بيومه في حال النزاع والشقاق، أما في حال الاتفاق فالأمر واسع، لهما أن يعجل وأن يؤخر وأن يقدم وكما يشاءان. الكسوة يقولون تجب للزوجة على زوجها كسوة في العام مرة واحدة، كسوة للشتاء وكسوة للصيف، فلذلك هي بحاجة إلى أن تكسى مرة واحدة في العام على اختلاف المواسم. فحينئذ أناطوه بالزمن، ففي كل سنة تكسى. آخرون أناطوا الكسوة ببلاء هذه الكسوة، هل بليت أو لم تبلى، فإذا لم تبلى فلا تجب لها كسوة أخرى، وإذا بليت وجبت لها كسوة أخرى ولو في العام نفسه. وهذا أعيد مرة أخرى وأقول إن هذا يرجع إلى العرف، لأنه الآن لا تستطيع أن تقول في مثل وقتنا المعاصر إن الكسوة لا تجب للزوجة إلا مرة واحدة، لأن العرف تغير. فلذلك من الصعوبة أن يقال إن الكسوة لا تجب إلا مرة واحدة نظرا لاختلاف الأعراف الآن باختلاف الزمان. ولكن أهل العلم قرروا هذا الشيء في وقتهم فقالوا الكسوة لا تجب في العام إلا مرة واحدة، وهذا قد لا يكون مناسبا أن يقال في مثل هذا الزمن بأن تجب الكسوة مرة واحدة فقط للزوجة، فإن الزوجة تحتاج إلى أكثر من كسوة في العام الواحد، وهذا مما يخضع لعرف الناس. ولذلك دائما بالمعروف بالمعروف، وهذه الكلمة مما تؤكد متانة وقوة هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى وكمله لنا. إذا قيل بالمعروف أو بالعرف معنى أن هذه الأحكام قد تتغير بالنظر لعرف الناس ما دام هذا العرف ليس عرفا منهيا عنه. طيب، إذا غاب الزوج، ما فقرة أخرى، إذا غاب الزوج ولم ينفق على زوجته، أو كان حاضرا ولكنه لم ينفق على زوجته لأي سبب من الأسباب، فإن النفقة في ذمته باقية وهي مثابة الدين، فحينئذ يجب عليه أن يوفي بهذا الشيء. ومن المعلوم أن نفقة الزوجة تجب في حال يسار الزوج وإعساره كأنها دين عليه، فلذلك لا يجوز له أن يماطل بها ولا يجوز له أن يؤخرها بدون سبب، وإنما يجب عليه أن ينفق على الزوجة بالمعروف، وهذا أمر وحق واجب عليه. لو فرض أن هذه المرأة أنفقت على نفسها نظرا لغيبة زوجها، فحينئذ تكون أيضا بمثابة الدين عليه، لأنها واجبة عليه حتى لو قامت بها الزوجة أو قام بها وليها، فهي دين على الزوج، فيجب عليها أن يسدد هذا الدين. وإذا تبين أنه ميت بسبب هذه الغيبة فإن الوارث يغرم هذه النفقة ويعطيها الزوجة، لأنهم قاموا بحق واجب على الزوج. هذه النفقة للزوجة تكلم أهل الفقه في فصل مستقل بيان متى تجب نفقة الزوجة، يعني متى يقال إن المرأة تستحق النفقة، متى يقال إن هذه النفقة استقرت دينا في ذمة الزوج. يقولون إن المرأة، يعني أضرب مثالا قبل أن أتحدث عن هذا الشيء، لو أن شخصا وعقد له على امرأة، وهذه المرأة موجودة في بيت أهلها لم تسلم لزوجها، عقد لشخص على امرأة ثم بقيت في بيت أهلها، وهذه المرأة ممن يوطأ مثلها. ودائما قلنا في كلمة من يوطأ مثلها هي بنت 9 فما فوق. فيقولون ما هل هذه المرأة التي عقد عليها الزوج وبقيت في بيت أهلها لها نفقة؟ قالوا لا. طيب هي زوجة؟ قالوا نعم هي زوجة بالعقد، لكن متى تجب لها النفقة؟ تجب لها النفقة إذا سلمت نفسها للزوج. قلت قبل قليل إن مناط وجوب النفقة هو التسليم والتمكين من النفس عندما يرى عند أكثر أهل العلم. فلذلك لا تستحق الزوجة النفقة إلا إذا سلمت نفسها للزوج وهي ممن يوطأ مثلها، ممن تم لها 9 سنين فما فوق، أو بذلت تسليم نفسها أوليها وجبت نفقتها وكسوتها حتى ولو كان الزوج صغيرا. ويجبر في حال كون الزوج صغيرا يجبر الولي على الإنفاق على تلك المرأة من مال الصبي. للزوجة إذا لم تسلم لها النفقة في حال تسليم نفسها أن تمنع نفسها من ذلك الزوج حتى تقبض النفقة، حتى تقبض النفقة، لأن هذه النفقة واجبة وحق لها. مسألة أخرى، إذا أعسر هذا الزوج، نحن قلنا الآن إن الزوجة تستحق النفقة على زوجها إذا سلمت نفسها وهي ممن يوطأ مثلها، تستحقت النفقة. طيب إذا أعسر الزوج بنفقة هذه المرأة، سواء أعسر بالقوت أو بالكسوة أو بالمسكن، أعسر بها كلها وأعسر ببعضها، فحينئذ ما الحكم؟ إذا أعسر الزوج ما قدر ما استطاع بنفقة زوجته، إما كل النفقة وإما بعض النفقة، فيا ترى ما حكم ذلك وأثره على عقد النكاح في حق المرأة؟ أكثر أهل العلم يقولون إذا أعسر الزوج بالنفقة فإنه يجوز للمرأة أن تطلب فسخ النكاح، يجوز لها أن ترفع أمرها للقاضي، ويعني هذا حق جوازي، يجوز لها هذا الشيء أن ترفع أمرها للقاضي، تطلب فسخ النكاح، تطلب إلغاءه، لأنها تقول أنا لا أصبر على زوج لا ينفق حتى ولو كان معسرا، لو كان قادرا سيلزم بالإنفاق، لكن هذا كان معسر ما استطاع، أصابته جائحة أو ما قدر على الإنفاق فصار معسرا بها. فقالوا للمرأة أن تطلب فسخ النكاح لأن الزوج أخل بواجب من الواجبات لها وهي النفقة حتى ولو كان معذورا. ما دليلكم على هذا القول وهو أن المرأة لها أن تطلب فسخ النكاح؟ قالوا دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما. ولأن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ليس الإمساك مع ترك النفقة إمساكا بمعروف. حينئذ يقولون إن هذا الزوج الذي أعسر بهذه النفقة ستتضرر هذه المرأة، وحينئذ لها أن تطلب رفع الضرر عن نفسها بإلغاء هذا النكاح وفسخه. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعموم قول الله جل وعلا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ليس من الإمساك بمعروف أن تمسك هذه المرأة ولا تنفق عليها. فلذلك هذا يناقض ويضاد الآية، فتطلب الفسخ. أيضا لها الصبر، يعني هو ليس لازما عليها أن ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب الفرقة، افرض أنها قدرت ظرف الزوج أو رأفت بحاله أو تنظر أنه ليس عنده تقصير لكن أصيب بأمر خارج عن إرادته، فلها أن تصبر، ولا شك أن هذا أفضل في حقها، لها أن تصبر ولا ترفع أمرها إلى فسخ النكاح. وبالمقابل لا يجوز لزوجها أن يمنعها من التكسب حتى تنفق على نفسها. إذن القول الأول فيما إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته، نحن نتكلم عن إعساره، أما لو ماطل أو منع وهو قادر فهذا له حكم آخر. فإذا أعسر فأهل العلم يقول لها أن تطلب الفسخ ولها أن تصبر على أمره، وحينئذ الصبر وتقدير الظرف يكون هذا من حسن بقاء المرأة مع زوجها ومن حسن معاشرتها له أيضا بالمعروف، لكن المهم أنهم يقولون لها أن تطلب الفراق، وبالمقابل لا يجوز للزوج أن يمنعها من التكسب، يعني لا يجمع بين سيئتين، هو لا يستطيع الإنفاق ويقول المرأة لا تكتسبي حتى لا تنفقي على نفسك. هذا هو ما يراه أكثر أهل العلم. في قول آخر في الحقيقة قوي وله حظ من النظر، وهو أن المرأة لا تملك فسخ النكاح لإعسار زوجها بالنفقة، وهو أن المرأة لا تملك حق فسخ النكاح نظرا لإعسار زوجها بالنفقة إلا إذا غرها وخدعها ولبس عليها الأمر وما عنده شيء ينفق من الأصل، ولكن أظهر أنه غني وأنه قادر على الإنفاق، فإن خدعت تلك المرأة وبعد اقترانه به تبين أنه غير قادر على النفق، فهذا محل اتفاق أن لها أن تفسخ. لكن إذا لم يكن منه غرور ودخل بالزوجة وكان قادرا على الإنفاق ثم أصابته فاقة وسأبته جائحة فما عاد قادرا على الإنفاق، فيكون ليس للمرأة الحق بطلب الفسخ ولا تجاب لذلك الأمر. ما الدليل على هذا القول؟ قالوا الدليل كتاب الله جل وعلا، فربنا سبحانه وتعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. تأمل هذه الآية الكريمة من سورة الطلاق التي تسمى سورة النساء الصغرى، فيها كثير من أحكام الطلاق وكثير من أحكام النساء. يقول الله جل ذكره لينفق ذو سعة من سعته، هذا القادر والغني، ومن قدر عليه رزقه من ضيق عليه الرزق فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قال لينفق الذي قدر عليه الرزق وضيق عليه الرزق لينفق حسب وسعه وحسب قدرته، ولم يجعل الله جل وعلا له للمرأة أن تطلب فراق زوجها. أيضا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجاز فسخ النكاح لإعسار الزوج بالنفقة، هذا أمر يبتلى به كل زوج خصوصا في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ما كانوا عليه من قلة ذات اليد، فهم ظن أن يكون عندهم إعسار. كيف ذاك الرجل الذي جاء ليخطب تلك المرأة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أصدقها، قال ما عندي شيء يا رسول الله، قال التمس ولو خاتما من حديد، إذن هذا زوج مو عنده، قال ولو خاتما من حديد، قال ما عندي أعطيها إزاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أعطيتها إزارك بقيت لا إزار لك، هل تحفظ شيئا من القرآن؟ إذا تأمل أن هذا مظنة وجوده في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنه، بل يغلب على الظن وجود هذا الشيء، ومع ذلك يقولون لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام فسخ نكاحا نظرا لإعسار الزوج مع توافر الدواعي على وجوده في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنه. وحينئذ الأصل هو بقاء عقد الزوجية، ويقال للمرأة اصبري واحتسبي حتى ييسر الله سبحانه وتعالى زوجك سبيل النفقة سيجعل الله بعد عسر يسرا. فحينئذ يقولون ليس للمرأة أن تطلب فسخ النكاح نظرا لإعسار زوجها، بدلالة القرآن الكريم وبأن هذا يغلب على الظن وجوده زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فسخ نكاحا نظرا لإعسار الزوج بالنفقة. ولا شك أن هذا القول كما هو ظاهر قول قوي له حظه من النظر. إنما تفسخ المرأة النكاح لو أن الزوج امتنع من النفقة مع قدرته عليها، أو أنه غرها وخدعها ولبس عليها وأظهر أنه قادر على النفقة فتبين أنه غاش وأنه مخادع وليس لديه قدرة على النفقة، فحينئذ لها أن تطلب الفسخ. وهذا كما يقول أصحاب هذا القول هو عمل الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عن الجميع، يعسرون ويفتقرون ويغتنون ولا تطلب نساؤهم الفسخ، وحينئذ أيضا لو طلبت فإنها لا تمكن من ذلك على حسب هذا القول. نحن الآن في ختام ما يتعلق بنفقة الزوجة على زوجها. إذا غاب الزوج عن زوجته وهو موسر ولم يترك نفقة لزوجته وما استطاعت المرأة، فحينئذ إن استطاعت المرأة أن تأخذ من مال زوجها في حال غيبته بالمعروف فلها ذلك، بدليل حديث هند بنت عتبة المخرج في الصحيحين لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. لكن إذا لم يترك نفقة ولم تقدر المرأة على أخذها، فحينئذ تستدين، يعني تبحث عن من تأخذ منه مالا، ويكون بإذن الحاكم، ويكون بمثابة الدين على الزوج. إذا أتى فإنه يسدد هذا الدين. إذا امتنع ومع حضوره ووجوده، فحينئذ يلزمه الحائل قدرة تأخذ بغير علمه بالمعروف فلها ذلك، وإن لم تقدر فيجبره الحاكم على النفقة، فإن لم يفعل لا هذا ولا ذاك فيجوز للمرأة أن تطلب فسخ النكاح، لأن هذا الزوج أخل بواجب من واجبات الزوجية وهو النفقة مع قدرته عليها. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من الصنف الأول، وهو صنف النفقة على الزوجات، الذي عقد هذا الباب لأجل هذا الباب عقد لأجل بيان نفقة أحكام نفقة الزوجة على زوجها. وبعد ذلك ننتقل في الإنفاق على الأقارب والمماليك والآدميين والبهائم في حلقة أخرى، نظرا لأن هذه الحلقة قد انتهت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.